فإن المصادر لا تجمع، وجمعه أنجبة كندي وأندية، قال كبيرهم في السن وهو روبيل، أو في الرأي وهو شمعون، وقيل يهوذا. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله عهدا وثيقا، وإنما جعل حلفهم بالله موثقا منه لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته، ومن قبل هذا ما فرطتم في يوسف قصرتم في شأنه، وما مزيده، ويجوز أن تكون مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول تعلم، ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف، أو على اسم إن وخبره في يوسف، أو من قبل، أو الرفع بالابتداء والخبر من قبل وفيه نظر، لأن قبل إذا كان خبرا أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص أو تكون موصولة، أي ما فرطتموه بمعنى ما قدمتموه في حقه من الخيانة، ومحله ما تقدم. فلن أبرح الأرض، لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الرجوع، أو يحكم الله لي، أو يقضي الله لي بالخروج منها، أو بخلاص أخي منهم، أو بالمقاتلة معهم لتخليصه. روي أنهم كلموا العزيز في إطلاقه، فقال روبيل: أيها الملك، والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة تضع منها الحوامل. ووقف شعور جسده فخرجت من ثيابه، فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم إلى جنبه. فمسه. وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه. فقال روبيل: من هذا؟ إن في هذا البلد لنورا من نور يعقوب وهو خير الحاكمين، لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، على ما شاهدناه من ظاهر الأمر، وقرئ سرق أي نسب إلى السرقة، وما شهدنا عليه إلا بما علمنا، بأن رأينا أن الصواع استخرج من وعائه، وما كنا للغيب لباطن الحال حافظين، فلا ندري أنه سرق أو سرق، ودس الصاع في رحله، وما كنا للعواقب عالمين، فلم ندري حين أعطيناك الموثقة أنه سيسرق، أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا عليها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها، يعنون مصر، أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها، والمعنى أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة. والعير التي أقبلنا فيها، وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكنا معهم، وإنا لصادقون، تأكيد في محل القسم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. قال: بل سولت، فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم، قال بل سولت أي زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا، أردتموه فقررتموه وإلا فما أدري الملك، فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته، فصبر جميل أي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بيوسف وببنيامين وأخيهما الذي توقف بمصر، إنه هو العليم بحالي وحالهم الحكيم في تدبيره. فتولى عنهم فأعرض عنهم كراهية لما صادف منهم، وقال يا أسف على يوسف أي يا أسفي تعالى، فهذا أوانك والأسف أشد الحزن والحسرة، والألف بدل من ياء المتكلم. وإنما تأسف على يوسف دون أخويه، والحادث رزقهما لأنه رزقه كأن لأن كان قاعدة لأن رزقه كان قاعدة المصيبة، وكان غضا آخذا بمجامع قلبه، ولأنه كان واثقا بحياتهما دون حياته. وفي الحديث لم تعطي أمة من الأمم إنا لله وإنا لم تعط أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال يا أسفا، وبيضت عيناه من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن لكثرة بكائه من الحزن، كأن العبرة محقت سوادهما، وقيل ضعف بصره وقيل عمي وقرئ من الحزن، وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجع. ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليف، فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد. ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال القلب يجزع والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يسخط الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. فهو كظيم مملوء من الغيظ على أولاده، ممسك له في قلبه لا يظهره. كظيم على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مكظوم، من كظم السقاء إذا شده على ملئه، أو بمعنى فاعل كقوله والكاظمين من كظم الغيظ إذا اشترعه، وأصله كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعا عليه، فحذف لا كما في قوله فقلت يمين الله أبرح قاعدة، لأنه لا يلتبس بالإثبات، فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي، حتى تكون حرضا مريضا مشفيا على الهلاك. وقيل الحرض الذي أرى إذا هم إذا به هم أو مرض، وهو في الأصل مصدر، ولذلك لا يؤنث ولا يجمع. والنعت بالكسر كدنف ودنف، وقد قرئ به وبضمتين كجنب، أو تكون يعني دنف ودنف نعم، أو تكون من الهالكين من الميتين. قال إنما أشكو بثي وحزني همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر إلى الله لا إلى أحد منكم ومن غيركم، فخلوني وشكايتي، وأعلم من الله من صنعه ورحمته، فإنه لا يخيب داعيه ولا يدع الملتجئ إليه أو من الله بنوع من الإلهام، ولا يدعو الملتجئ إليه أو من الله بنوع من الإلهام ما لا تعلمون من حياة يوسف. قيل رأى ملك الموت في المنام فسأله عنه فقال هو حي. وقيل علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى تخر له إخوته سجدا. ثم قال تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. لقد طلب إخوة يوسف أن يأخذ واحدا من العشرة بدل بنيامين الذي وجد الرحل في سقائه، ولقد سألهم سيدنا يوسف عليه السلام ما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، إذن هو يرق. ولم يأخذ يوسف أخاه بنيامين في دين الملك من الضرب والمضاعفة في الثمن والأذى بالنسبة للسرقة، بل أخذه بحكم إخوته عليه، فأخذه وجعله عنده. طلبوا منه أن يكون واحدا منهم بدله. قال في مذهبكم وفي دينكم وفي شريعتكم هل يجوز أن أخذ شخصا بدلا من الآخر؟ السارق هو الذي يكون عبدا عند الذي سرق منه، وهذا إنما كان لمصلحة بنيامين، وكان راضيا على ذلك، فكان يعلم ما حدث له وكيف وصل إلى أخيه يوسف وكيف استقر عند أخيه يوسف. لكنه قال لهم إذا فعلت ذلك أكون ظالما متجانبا للحق ومتجانبا للشرع الذي شرعتموه. قال تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كبيرهم عندما استيأس الجميع من إجابة يوسف عند ذلك انفردوا مع بعضهم البعض، اعتزلوا، أخذوا يتناجون مع بعضهم البعض، حتى قال كبيرهم روبيل وهو كبيرهم في الرأي، قال بصراحة وفي وضوح، أو قال شمعون وهو كبيرهم أيضا في السن، وقيل يهوذا، على يعني الكبر يكون نسبيا، أي واحد من هؤلاء من الكبار بدأ يقول رأيه، يقول رأيه ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، لقد حلفتم على عهد الله، حلفتم بالله، جعلتم موثقا بينكم وبين أبيكم، إن هذا العهد سيحاسبنا الله عليه وسيحاسبنا والدنا عليه، وأكدوا ذلك الأمر. ومن قبل هذا أخذتم عهدا على أبيكم ما فرطتم في يوسف، لقد قصرتم في شأنه، نعم، ومع هذا تعلموا أن هذا الأمر الذي وصلنا إليه أنه يوجد مشكلة كبيرة بيننا وبين أبينا وبيننا وبين الميثاق الذي جعلناه مع والدنا. لذلك أنتم فرطتم، قدمتم من الخيانة سابقا، أما أنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قرر أنه لن يخرج من أرض مصر حتى يأذن له والده ويرسل إليه أن يعود إلى أرض كنعان، أو يحكم الله لي إذن بأمر من الأمور أخرج منها، وذلك لا يكون إلا بخلاص أخي بنيامين، أو سأقاتلهم ولو كنت وحدي من أجل أن أخلص أخي. بدأ أولا بالسياسة، كلم الملك وحتى قال له وأعلى صوته: والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة. هذه الصيحة تضع منها الحوامل. قيل إنه قد وقفت شعور جسده عندما تكلم بهذا الكلام وهدد بهذا التهديد. فقال يوسف لولد من أولاده: قم إلى جنبه فمسه. وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم إذا مسه الآخر ذهب غضبه. نعم. فقام إليه فمسه. من الذي مسه؟ إنسان لا يعرفه، إنه ابن يوسف عليه السلام. فذهب غضبه. فقال روبيل: من هذا؟ إن في هذا البلد لنورا من نور يعقوب. إذن هنا توجد سلالة من سلالة الأنبياء والمرسلين. عند ذلك تغير الأمر، ووصف الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين، لأن حكم الله لا يكون إلا بالحق، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ثم توجه إليهم فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى يعقوب، قولوا له يا والدنا إن ابنك بنيامين سرق أو سرق على ما شاهدناه، نحن كنا حاضرين في التفتيش الذي أجراه الملك في الرحال ووجده في رحل بنيامين، إما أن يكون سارقا وإما أن يكون منسوبا إلى السرقة، أي فعلت به مكيدة، ونحن لا نشهد إلا بما رأينا، لقد رأينا أن صواع الملك يستخرج من وعائه، أما باطن الحال وباطن الأمر فنحن لا نعلم الغيب، لا ندري يا ترى سرق دس في الصاع، نحن لا نعرف العواقب. نحن نعم لم ندري عندما أعطيناك الموثق، لا ندري أنه سيسرق أو يسرق في أي شيء كان، وأنك ستصاب به كما أصبت بأخينا يوسف من قبل. ثم قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اسأل أهل مصر، اسأل القرى التي مررنا فيها، اسأل عن القصة، اسأل عن أصحاب العير الذين توجهنا معهم، والله إنا لصادقون بما نتكلم. فأخذوا يحلفون أمام أبيه. فماذا كان الجواب عندما عادوا إلى أبيهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عندما قالوا له ما قالوا ورجعوا إلى أبيهم، قال لهم: بل سولت، معنى سولت أي زينت، كادت، سهلت لكم أنفسكم أمرا، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذا الأمر الذي أردتموه وقررتم ذلك؟ فما أدري. نعم، فما أدرى الملك بالأصل أن السارق يؤخذ بسرقته. معنى ذلك الملك لا يعرف، ملك مصر لا يعرف شريعتنا، وشريعتنا من وجد في رحله فهو جزاؤه. من أخبر بذلك؟ أنتم أخبرتم بذلك، ولو لم تخبروا بذلك ما أخذ في هذا الحكم. فصبر جميل. وهنا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن المسألة إنما تعود إلى كلمات لم يعطها الأنبياء والمرسلون كما أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما يكون الأمر الصبر الجميل، أي صبري صبر جميل، أمري صبر جميل، صبر جميل أجمل مما تتكلمون وأفضل. وأنا أرجو الله عز وجل أن يجمعني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يأتيني بيوسف وبنيامين وبأخيهما الذي توقف بمصر، إنه هو العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى عليم بحالي وعليم بحالكم وعليم بحال يوسف وعليم بحال بنيامين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره. ماذا فعل يعقوب عليه السلام؟ قال ربنا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهنا بعد أن التجأ إلى الله عز وجل وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم ولما وجد منهم من التقصير، أخذ يتأسف ويحزن أشد الحزن على يوسف. نعم، وربما تذكر أن المسألة إنما كانت إن حادث الذي في مصر حي، وبنيامين حي أيضا موجود عند الملك، ولكن يوسف الذي لا يعلم خبره حتى الآن، لذلك تجدد حزنه من جديد وتأسف عليه. فكان قاعدة المصيبات مصيبة يوسف عند يعقوب، وكان ولدا غضا قد أخذ بمجامع قلبه، وكان واثقا بحياتهما أي حياة الولدين دون حياة يوسف عليه السلام، إلا أنه كان يستبشر أن الرؤيا التي رآها يوسف لم تتحقق بعد، ولا بد من تحققها في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ربنا أعطى هذه الأمة المحمدية شيئا عظيما. ترى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة استرجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه المصيبة التي أصابت يعقوب عليه السلام ما كان منه إلا أن يقول فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم. نعم، يقول يا أسف على يوسف، والأب والأم أبوان إنما شأنهما إذا فقدا ولدا أن يحزنا عليه حزنا شديدا، من شدة الحزن من شدة البكاء أثر ذلك في عيني يعقوب حتى كاد لا يرى وضعف بصره، وقيل عمي بعد ذلك بسبب التفجع على هذه المصيبة التي أصابته. وقل من يملك نفسه عند الشدائد، هذا ملك النفس عند الشدائد أمر عظيم جدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي يبكي عند مفارقة ولده إبراهيم، فسئل أتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليجزع وإن نعم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هكذا كان الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وصف الله يعقوب وبيضت عيناه من الحزن. إذا ذهب السواد، وإذا ذهب السواد معنى ذلك لا رؤيا، فهو كظيم قد ملئ من الغيظ، نعم مكظوم، يعني على هذا كما تقول إذا ربط الإنسان السقاء وشده عندما يكون مليئا فكأنما يتفجر هموما، كذلك ربما حتى كظيم يقال إذا البعير يشتر، فإذا أخرج شيئا من معدته ووضع ذلك في فمه ورده إلى معدته يقال كظم البعير مثلا. ومن هنا الإنسان لا يريد أن يتكلم مع الآخرين فيكظم غيظه. فلما رأوه في ذلك الموقف، رآه أولاده، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت طيلة حياتك تبدأ لا تزال لا تفتأ لا دائما تذكر يوسف، نعم، حتى تصل إلى درجة الهلاك، حتى تصبح مريضا مستشفيا، يعني مشفيا على الهلاك بسبب ذكرك ليوسف، ماذا تصنع بنفسك؟ طبعا هم ليسوا كأبيهم بالنسبة للوضع، حتى تكون من الهالكين يقال هلك هالك أي مات ميت، حتى تصل إلى درجة الموت وأنت تذكر يوسف من شدة حزنك عليه. ماذا أجابه؟ هل أشكو إليكم؟ هل قلت لكم شيئا؟ إنما أشكو. علاقة العبد بربه أجمل شيء، أن يتذلل الإنسان إلى الله، باب الذل دائما فارغ. إذا أردت أن تأتي إلى ربه فلا تأتي إلا من باب الذل، قل يا رب هذا العبد الذليل يخاطب هذا الرب الجليل، إنما أشكو بثي، أشكو بثي همي، لا أقدر أن أصبر عليه، لا أستطيع أن أنشره لأحد، وحزني على فراق ولدي وعلى فراق ولدي الثاني والثالث، نعم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إلى أحد. هكذا الأنبياء يعلموننا عليهم الصلاة والسلام أنهم يكلون أمورهم إلى رب العزة تبارك وتعالى. هل سمعتم أني أشكو إلى مخلوق؟ هل أتكلم مع أحد؟ خلوتي وشكايتي إلى الله، أخلو مع ربي، أدعو ربي، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن صنع الله فوق صنع البشر، وأن رحمة الله لا يمكن أن يصل إليها أحد، فإن الله عز وجل لا يخيب من رفع يديه إلى السماء، خاصة إذا كان مظلوما. ويقول الله عز وجل عندما يدعو المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هذه دعوة المظلوم تعلق ما بين السماء والأرض، وهكذا يخاطبها الله تبارك وتعالى، أعلم من الله ما لا تعلم، أنا الملتجئ إلى الله، أنا العبد المخلص إلى الله، أنا الذي أشكو همي وحزني إلى الله، أنا أعلم حياة يوسف. كيف تعلم حياة يوسف؟ إذن قال إما أنه رأى ملك الموت فسأله هل يوسف من الهالكين؟ قال لا إنما هو حي. وقيل إنه علم من الله عز وجل من خلال الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، التي رآها يوسف عليه السلام أنه لا يموت حتى تخر له إخوته سجدا، فقال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، إذن فتعرفوا منهما، تفحصوا حالهما إلى آخره. لكن ماذا كانت النصيحة؟ لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من فرج الله، لا تقنط أيها الأخ المؤمن، فرج الله آت قريب، مهما ضاقت اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. فنحن نرجو الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يفرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم. هكذا علمنا الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.